فالسؤال الأول ما هو البر؟ فنقول يبتدئ مسحك من الساعة السادسة، أي بسبب ما عرفوا من الحق. اللهم املأ قلوبنا ثقة بك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا أول درس أجلسه بعد وفاة والدتي رحمة الله تعالى عليها، ورحمة الله على والديكم وعلى جميع أموات المسلمين. وإنني حقيقة أجد في نفسي دافعا لأن أذكر في هذه الساعة وفي هذا المجلس المبارك نحن في بيت من بيوت الله عز وجل بهذه القضية العظيمة والعبادة الجليلة، ألا وهي عبادة بر الوالدين. وماذا يعني أن يكرم الله عز وجل الإنسان ببقاء والديه على قيد الحياة، وماذا يعني أن يوسدهما في التراب أو يوسد أحدهما. والإنسان مهما يعني بقي في هذه الحياة فسنة الله عز وجل عليه ماضية، ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا مخلدا عليه الصلاة والسلام. والمؤمن يرجو أن ما عند الله عز وجل خير للإنسان مما في هذه الحياة الدنيا التي جبلت على التعب والنصب والكدر، لقد خلقنا الإنسان في كبد. وإن من أعظم نعم الله عز وجل على العبد أن يدرك والديه أو أحدهما ليكون سببا في دخوله إلى الجنة، ويكون سببا أيضا لنيل رضوان الله تبارك وتعالى. وقد روى الإمام البخاري في الأدب المفرد وأبو داود في السنن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. وقد روي مرفوعا والصواب وقفه. المقصود أن الوالدان أو الوالدين نعمة عظيمة، والوصية لنفسي وإخواني، وأنا المقصر، لكن لا يلزم أن يكون المذكر بالحق كاملا من كل وجه، ولا يلزم أن يكون الموصي ممتثلا لكل ذرة من الخير الذي يوصى به. أوصي إخواني وأخواتي ممن بقي لهم والداهم أو ممن أبقى الله لهم والداهم، أب أو أم أو أحد الوالدين، أن يغتنموا ما بقي من أنفاسهم، فإنها لا تقدر بثمن. والإنسان يعرف سرعة الحياة في مواقف كثيرة، ومن أدقها أو أظهرها عنده حينما يوسد والده أو والدته في القبر فيمر عليه شريط الحياة وكأنه لم يعش قبل. لما دفنتها رحمها الله مرت علي 47 سنة وكأنها 7 ثواني وكأنها لم تعش، وهذه سنة الله في الحياة. والإنسان يرجو أن يكون المسلم خصوصا إذا مات على الإسلام والسنة وسبق موته مرض أن يكون محس ولقي الله عز وجل نقيا، هذا الظن بالله عز وجل، ليس خاصا بالوالدة ولا خاصا بإذا، إنما نقول أي مسلم يموت على الإسلام والسنة فهو على رجاء خير، خصوصا إذا سلمه الله عز وجل من حقوق العباد: غيبة، نميمة، يعني اختلاسات مالية، عبث بالأموال وحقوق الخلق. المقصود أن الإنسان إذا مات على الإسلام والسنة ثم سبق موته بمرض فإنه يرجى له أن يكون محص ونقي. ومن رحمة الله عز وجل بأوليائه أن يبتلى العبد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبتلى المرء على قدر دينه، يبتلى المرء على قدر دينه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم حديث أبي بن كعب أو كعب بن مالك: لا يزال البلاء بالمؤمن، أو لا يزال البلاء، أو لا يزال المؤمن يكفأ بالبلاء، كالأرزة أو كالشجرة تفيئها الريح مرة يمنة ويسرى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء، ولو سلم أحد من البلاء لسلم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نبينا عليه الصلاة والسلام ذاق اليتم في أول حياته، خرج إلى الدنيا وقد سبقه أبوه، مات أبوه، فلم يبلغ سن التمييز إلا وفقد أمه. والحديث عن الوالدين وعن البر يطول جدا، وسيأتي إن شاء الله في أبواب للمصنف رحمه الله نتحدث عنها بتفصيل، لكن هي لحظات أو فرصة أن أذكر نفسي وإخواني ممن بقي لهم والد أو والدة: الله الله، اغتنموا ما بقي من أعمارهم، متعوا عيونكم بالنظر إليهم، حادثوهم، أدخلوا السرور عليهم، انظروا ماذا يريدون فبادروا بتحقيقه قبل أن يطلبوه، أما إذا طلبوا فلا منة لكم، المنة لله أن توفقوا لطاعتهم. الله الله بتجنب كل ما يكدرهم، الله الله بالبحث عن مراضيهم، وهذه من مقامات العبودية التي تحتاج إلى صبر ومصابرة وتحتاج إلى مراقبة. ومما يحزن أن بعض الشباب لا يبالي، لا يبالي بمشاعر والده ولا بمشاعر والدته. حدثني أحد الأخوة يقول: حضرت يوما مشهدا من مشاهد حضور الأبناء لوفاة أمهم، فكان أكبرهم متأثرا جدا، وكان يقول لأمه بنفس محترقة متألمة: يا ما أذيتك يا يما، وانفجر باكيا: يا ما أذيتك يا يما، أنا لا أريد لأحد منا أيها الأحبة أن يقف هذا الموقف، لأنك أذيتها متى تستدرك، والآن قد مضت إلى الدار الآخرة، أو تقول هذا لأبيك الذي لم تراعي مشاعره ولم تلب رغباته، على الأقل لم تكف شرك عنه. والله إني لا أدري كيف ينام العاق قرير العين، كيف ينام الشاب أو تنام الفتاة وأبوه أو أمه غير راض عنه، وكيف إذا كان سبب هذا الغضب هو مخالفة شرعية يأمره أبوه بأمر شرعي، محافظة على الصلاة، الصلاة في المسجد أو غيرها من الواجبات، ولا يبالي. أو الأم، وهذه كثرت الشكوى منها الآن، تأمر بناتها باللبس الشرعي، بالحجاب الشرعي، ثم البنت بكل صفاقة تقول المسألة فيها خلاف. قبح الله هذا الرد. أيقول الولد لوالده المسألة فيها خلاف؟ يا أخي امتثل طاعة لله ثم طاعة لوالديك. لو كان القاضي يأمرك بأمر لالتزمته، فكيف إذا كان الذي يأمرك بهذا أبوك أو أمك؟ ثم الثمرة ما هي؟ أن يعود هذا الرد القبيح من الابن أو البنت يعود على الأب والأم بالهم والغم. والله يا أخي إن الإنسان لا يتكدر إذا أدخل هما أو غما على أخيه المسلم، فكيف إذا كان الذي دخل عليه الهم والغم هو أبوك أو أمك الذين لن تجد أرأف منهم في هذه الحياة أبدا، حتى ولو قسوا، حتى ولو غضبوا، حتى ولو ضربوا، حتى ولو فعلوا ما فعلوا، والله لن تجد أرحم منهم، لن تجد أرحم منهم. والإنسان إذا وفق للبر فيقول: يا ليتني ازددت برا، وإذا قصر فلا يمدي أن يستدرك ولا يستعتب، وإن كان باب التوبة مفتوحا. لكن الذي يعني ينبغي أن نركض إليه ركضا، وأن نسعى إليه سعيا، وأن نجتهد في تحقيقه ألا تخرج أرواحهم إلا وهم راضون عنا، إلا وهم راضون عنا، لأنه بمجرد موتهم وهم راضون طويت الصفحة، فلم يبقى إلا أن ينتظر الإنسان رضوان الله عز وجل، وهذا هو المؤمل. أيها الإخوة أيها الأخوات، الإنسان في مقام الحديث عن عظماء الناس يحتار بما يبدأ، فكيف يريد الإنسان أن يتحدث عن والديه اللذان هما سبب وجوده بعد الله عز وجل؟ الواحد منا إذا أراد أن يفكر قليلا، خصوصا نحن الرجال، فيما يتعلق بالأم، إذا كان متزوجا أو له أبناء إخوة أو أخوات في البيت، لينظر ماذا يصنع الطفل الصغير حينما يحتاج إلى تغيير ملابسه بسبب إحداثه وخروج الفضلات منه. الأب وهو أب لا يكاد يطيق أن يشم الرائحة، فيقول لأمه بسرعة غيري له، غيري حفاظته، غيري ثوبه، غيري كذا غيري كذا. الأم تأخذ هذا الطفل وتشم رائحته النتنة عندك وكأنها تشم عطرا وتتلذذ بتغييره. من يطيق هذا؟ من يتحمله إلا الأم؟ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إلا الأم تبكي أنت وربما تتألم بالليل وتمرض، فتمرض أمك معك ولا تغمض جفنا ولا يرقى لها دم حتى تراك طيبا معافى. فإذا مرضت هي قد تشعر أنت وقد لا تشعر، وربما تنام ملء عينيك وهي تتلوى على فراشها، لكن في الصورة المعكوسة والله ما تنام الأم. وأحدثكم عن رجل من هذه البلد كان مسافرا إلى الهند، فمرض ولده هنا قبل أيام الجوالات وكذا، الكلام ذا يمكن له 30 سنة، فاتصل من هناك يقول ولدي فلان، له 5 أولاد، هو ولدي فلان في شيء؟ قالوا أبد ما في إلا العافية، طبعا ما يريدون أن يكدروه وهو في سفره في الغربة. في شيء؟ قالوا أبد ما في إلا العافية. وهذا الولد 3 ليالي وهو لا ينام من الألم والتعب، مريض وكان طفلا، لكن قالوا أبد طيب وما فيه إلا العافية وكل شيء. فلما رجع أخبروه إيش القصة، قال تلك الليلة ما استطعت أن أنام. طيب عنده 8 أبناء وبنات، لماذا لم يفكر إلا في هذا؟ إنها عاطفة الأبوة، عاطفة ورحمة. وانظر كيف شبه الله عز وجل أمر الله، كيف شبه سبحانه وتعالى الأمر بالبر والحنان بالطائر، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ثم قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أرأيت الطائر ماذا يصنع بصغاره؟ كيف يلف على العش؟ كيف يأتي ويلقي الطعام إلى صغاره؟ كيف يدري صغاره حتى لا تصيبهم الرياح ولا تصيبهم ولا يصيبهم البرد إلى غير ذلك؟ أم تبتلى بولد عاق، عاق تورط في المخدرات، فلما جاءت إدارة المخدرات تريد أن تقبض عليه وهي المكلومة المفجوعة الموجوعة بهذا الولد الذي ذهب في هذا الطريق المظلم، تقول لهم ارفقوا عليه، تكفون ارفقوا عليه شوي شوي حتى وهو يؤخذ وهو مجرم، إلا أن قلبها يبقى هو قلب الأم، ارفقوا عليه لا تؤذوه، يعني خذوه لكن لا تؤذوه، لا تؤذوه هكذا. والله ما أدري ماذا أقول، لكن هي مشاعر وهي نصيحة مشفق ومحب لإخوانه وأخواته. الله الله بوالديكم، اغتنموا ما بقي من أعمارهم، فيوشك أن تفترقوا، أن تفترقوا. وقد يقول بعض الشباب أمي شابة أو كهلة ما زالت، والله ما تدري قد تسبقها أنت إلى الدار الآخرة. وها نحن بالأمس أو قبل أمس صلينا على شاب صغير، وما أكثر ما نصلي على شباب سبقوا وفتيات سبقوا أمهاتهم، تتدارك وتغانم كل لحظة بر، فإنك لا تدري متى تلقى الله ولا تدري من الذي يسبق إلى الدار الآخرة، حادث، سكتة، مرض. ثم إن الإنسان إذا وفق للبر وهو في حال الرخاء، في حال الرخاء، فإن الله تعالى لا يخذله أبدا إذا مرت به شدة. وأقول بعد هذا السن، والله ما رأيت في حياتي قط رجلا ولا امرأة يحرص على بر والديه إلا وهو موفق، حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان كافرا موفق تجده في حياته، وكل توفيق بحسبه. أما المؤمن فلا تسأل عن توفيق الله عز وجل، ولا عن القبول، ولا عن المحبة له بين الناس، ولا عن الثناء، ولا أناس قد تكون قدراتهم عادية في الذكاء، وقد تكون قدراتهم عادية في الحفظ والإمكانات كما يقال، فتجد هذا يفتح عليه في الدنيا، وهذا يفتح عليه في العلم، وهذا يفتح عليه في كذا، وهذا يفتح عليه في كذا، وهذا يفتح عليه في كذا. هذا شيء من الثواب المعجل من الرب الكريم. فكما أن عقوبة عقوق الوالدين معجلة، فكذلك والله ثمار البر معجلة. وما عند الله عز وجل للبارين خير ولا يخطر على البال، وما عند الله للعاقين شيء أيضا عظيم لا يخطر على البال. الإنسان قد لا يصل إلى رتبة العقوق الشديد أو التام، لكن والله إن من الحرمان أن يكون أحد والديك موجودا ولا يكون يعني فضلا عن كليهما، ولا يكون سببا في دخولك إلى الجنة. يروى أن أحد السلف لما مات أبوه جزء يعني بكى كثيرا، وقيل له أتبكي على أمر قد قدره الله عز وجل يعني كل هذا البكاء؟ قال والله ما بكيت على أجل قد قدره الله مضى، ولكن كان لي باب إلى الجنة مفتوحا، ثم ها أنا أدفن هذا الباب. مع أن الوالدين من بركتهما أن برهما لا ينقطع بعد موتهما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا شيئا من آثار البر بعد الموت، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها أو ولد صالح يدعو له، وقال إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه كما في الصحيح من حديث ابن عمر، والأحاديث في هذا كثيرة جدا جدا. والإنسان إذا تأمل لم يرتبط بأعمامه ولا بأخواله إلا بسبب الوالدين، إلا بسبب الوالدين. فكل صلة الرحم التي وفق لها العبد هذه من حسنات الوالدين، هذه من حسنات الوالدين. الكلام يعني كما يقال كثير جدا ولا يعني يكاد ينتهي في هذا المقام، لكن يعني المقام يعني هذا مقام تذكير، ومقام إنسان يتحدث عن من فقد أحد والديه ويعني عاش معهما ما شاء الله أن يعيش قرابة نصف قرن من الزمن، وكأنها لا شيء، كأنها ثواني معدودة مضت مضت. وهكذا الحياة، هكذا الحياة. والإنسان إذا نظر إلى ما يتعلق بالدنيا طولها وقصرها وهمومها وغمومها، والله إنها لتذهب بنظرة رضا من الوالد أو الوالدة، وبدعوة يسمعها من أحد والديه، ما ألذ وأجمل أن يقول لك أبوك أو تقول لك أمك إني راضية عنك. هذه لا تشترى بالدنيا ولا تشترى بالأموال ولا بالمناصب، وإن من الشقاء العظيم أن ترى تقطيبا في جبين أحد والديك بسبب عقوقك أو تقصيرك، أو تكون سببا في ارتفاع السكر أو الضغط، أو أن لا ينام في الليل بسبب سوء تعاملك أو بسبب رفع صوتك أو غير ذلك من صور العقوق. وقد قال الله عز وجل ولا تقل لهما إيش أف، كلمة أف هذه عقوق، فما ظنك بالذي يقول ألف أف ويتكلم بكلمات كثيرة مؤلمة هي كالخنجر الذي يطعن القلب؟ الأمر عظيم، والله عظيم أيها الإخوة. ولما علم الله عز وجل ما جبلت عليه الأنفس من التعلق بالوالدين حتى ولو كان على غير الدين، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يزور قبر أمه، فأذن له بزيارتها ولم يأذن له بالدعاء لها، لأنها ماتت على غير الإسلام. فلما جاء عليه الصلاة والسلام وجلس عند قبرها بكى، فهي فطرة، فطرة حب الأم ولو كانت على غير الدين. فما ظنك إذا كانت هي من كانت تلقنك لا إله إلا الله محمد رسول الله، من تلقنك قل الحمد لله وقل بسم الله عند الأكل، وإذا فرغت قل الحمد لله، وإذا طحت قل بسم الله. هل أذكار ذي البسيطة اللي أنت الآن تقولها تلقائيا، من لقنك إياها؟ من علمك إياها؟ فكر جيدا، فكر لو كنت يوم أنك صغير، لو كنت في يعني وأنت ترى الصغار الآن ماذا يحتاجون وكيف يتعبون آباءهم وأمهاتهم، لا في النفقات ولا في الخدمة ولا ولا ولا، ارجع وانظر وستجد أن أمك لم تتعب عليك وحدك، بل قد تعبت عليك وعلى أخيك وعلى أختك. وعد من الأمهات من ولدت 10 بطون ما شاء الله أو أكثر أو أقل، هي والله لو تعبت عليك وحدك أنت فقط، أنت وحيدها، لكان الأمر كبير. فكيف وقد بذلت مهجتها وحياتها لك ولبقية إخوانك؟ لو أن أحدا من الناس أسدى إليك معروفا لرأيت، وأنت الكريم الذي تعرف ما معنى المعروف، لرأيت أن هذا إيش؟ دين في عنقك، تنتظر أي فرصة في الحياة لتسدده. فإن عجزت فإنك ستستمر في الدعاء له، لأنه صنع بك معروفا. بالله عليك، ما هو الشيء الذي ستصنع لترد معروف والديك؟ ما تستطيع. وإذاك جاء رجل كما في البخاري في الأدب المفرد للبخاري، وقال يا أبا عبد الرحمن، يتكلم مع عبد الله بن عمر، إني قد حججت بأمي من خراسان، يعني من طهران الآن في إيران، على كتفي، وها أنا أطوف بها في البيت، أتراني قد أديت حقها؟ قال لا، ولا بزفرة من زفراتها يوم تلدك، وهي التي رأت الموت وتجرعت غصصه قبل أن تخرج أنت إلى هذه الحياة. ولو خيرت بين أن تموت أنت أو تموت هي، لاختارت أن تموت هي لتحيا أنت. وأذكر أن امرأة هنا أيضا من هذه البلد وأعرفها، رحمة الله عليها، ماتت. لما جاء وقت الولادة قيل لها الأمر لا يحتمل، يا أنت يا هو، قالت هو يعني يحيى، فاختارت الموت على أن يبقى ولدها. من يستطيع أن يرد معروف هؤلاء؟ وماذا يصنع الإنسان حتى يرد معروف هؤلاء ومعروفهم عليك يتجدد كل يوم كل يوم؟ ما في أحد له معروف عليك من الناس غير الوالدين إلا وقد تعد 1، 2، 3، 4 معروف، معروفين 3، 4، 5 إلى 100 معروف، هذا أقصى شيء كمثال. ومتى لحقهم معروفك هؤلاء؟ قد تجدهم لاحقك بعد ما تخرجت من الثانوي أو من الجامعة، أو مثلا أردت أن تتوظف أو تتسبب في تجارة. أما معروف والديك عليك فمنذ خرجت إلى هذه الدنيا إلى أن تموت، وعنقك مطوق بمعروفهما، فبالله عليك كيف ترده؟ كيف ترده؟ إذا كنت ترى أيها الشاب أو أي الفتاة إن من الشهامة والمعروف أن تحفظ معروف من أسدى إليك وأن ترده، وهذا صحيح، فثق أن لوالديك آلاف الأضعاف من هذا الحق وهذا المعروف. الإخوة المغتربون، لا تقطعوا والديكم من التواصل إذا كانوا على قيد الحياة، وقد تيسرت وسائل التواصل لكم في الاتصال الهاتفي، في الاتصال المرئي، في الواتساب، الرسالة الصوتية هذه أرسلها، أنا أحبك يا أمي، وأشتاق إليك وكذا، إذا قدر ويعني رق قلبك ودعوت أو فعلت أي شيء لها وأنت تعرف أن هذا مما يسعدها، ليس بالضرورة أنه كل يوم أنا فعلت أنا فعلت، حتى قد لا يدخل هذا في باب المنة، لكن من بين فينة وأخرى أشعرهم بأنك معهم وإن كنت بعيدا ونأت بك الديار وتغربت من أجل طلب الرزق، لا تقطع التواصل عنهم، راسلهم. وأعرف من الأبناء من كان يتواصل وما زال مع والديه ولو كان خارج المملكة، يتصل يوميا، ولما جاءت عاد هذه الوسائل صار يتواصل بالمقاطع وكذا ويدخل السرور عليهم. لا تنتظروا أن آباءكم وأمهاتكم يسألون عنكم، لا، أنت بادر ومسها بالخير وصبحها بالخير، فإن كنت معها في البلد فتمتع بالنظر إليها إليهما، قبل رؤوسهما قبل أيديهما. والله المستعان، يعني الكلام في هذا يكثر ويعني العبارات تعجز عن التعبير عن المراد، لكن نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ندعوه بما أمرنا سبحانه وتعالى أن نقول: رب ارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم من سبقنا منهم إلى الدار الآخرة اللهم اجعل قبره روضة من رياض جنتك، ومن كان منهم حيا فمتعه متاع الصالحين، وارزقنا برهم جميعا أحياء وأمواتا، واعفو يا مولانا عن تقصيرنا في حقهم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وفقنا لاستدراك ما بقي من أعمارنا في صالح القول والعمل يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.